لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. Yeah. الذين قبلك، فإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، أي لم يعظم الله حق عظمته سبحانه وتعالى. وقد جاءت في هذه الآية أحاديث كثيرة عنه صلوات الله وسلامه عليه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار، حبر وعالم من علماء اليهود، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله عز وجل، أي نجد في التوراة، يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فأقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ تصديقا لقول الحق. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره. ومع ذلك عبدوا مع الله غيره ونسبوا له الولد. قالت اليهود: وزير ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فشأن الله أعظم، الله أكبر، الله أعظم، أكبر من كل شيء، أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى عز وجل. يقول ابن كثير رحمه الله: مذهب السلف في هذه الأحاديث وأمثالها إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. فنثبت هذا لله تعالى، هذه صفات خبرية لأنها لا تعرف إلا بالخبر، فنثبتها لله عز وجل كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه إثبات مصابح لله تعالى، إذ يقول الحق وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يجدونه في التوراة، أن الله تعالى يجعل يوم القيامة السماوات على إصبع، وفي روايات: ثم يبثهن ويقول: أنا الملك سبحانه وتعالى عز وجل. فهذا كله نثبته لله تعالى على ما يليق بكماله وجلاله، فصفاته عز وجل على ما يليق بكماله، وصفات المخلوق على ما يليق بضعفه وعجزه وحاله، فشتان بين الخالق والمخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. من غير تكييف، يعني لا نطمع في إدراك الكيفية، فالكيف مجهول، ولا تحريف، يعني لا نحرف الصفة فنفسرها بغير تفسيرها، إنما نفسرها بما تعرفه العرب من لغتها، نعتقد التنزيه، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض يعني تكون في قبضته الزوجين يقبض الله الأرض الأرض أراضون السبع يقبضها الله يعني تكون في قبضته ويطوي السماء بيمينه كطي السجد للكتب ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض سبحانه وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر فما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه يعني يوم القيامة يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم فعوجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر منبر رجف حتى قلنا لا يخرن بي صلوات الله وسلامه عليه لذلك الله تعالى يحب منها ان نمجده وان ننزهه وان نعظمه سبحانه وتعالى فسبحان الله معناها تنزيه لله سبحان الله تنزيه لله الله اكبر تعظيم لله إذا قال العبد في الصلاة الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد الله يحب منا أن ننزهه وأن نعظمه وأن نمجده سبحانه وتعالى لذلك الذكر من أفضل العبادات ذكر الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يعني في قبضته عز وجل السماوات مطويات بيمينه لذلك ختم الله الآية سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أن يتنزه وتعالى أن يرتفع عما يشركون أي عما ينسبه إليه المشركون من آلهة وأنداد باطلة ومن صاحبة وولد وشريك تعالى الله عما يقولون عموا كبيرا فالواجب على العبد أن يعظم ربه سبحانه وتعالى وأن يسبحه وأن يكثر من تنزيه الله وتسبيحه سبحانه وتعالى عز وجل وإذا ما سمع قولا عظيما فإنه يسبح الله إذا ما سمع قولا في حق الله عظيما سبح الله وغضب لله عز وجل لكن غضبا مشروعا ويعني الله عز وجل خلق الكفر أهلا ولا يرضى خلق الله عز وجل من خلقه من يشتمه، كما جاء في الحديث شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما شتمني إياي أم قال اتخذ الله ولدا. ومع ذلك أمرنا الله عز وجل أن ندعوه بالحسنى مع أنهم يسبون الله، أمرنا أن ندعوهم بالحسنى. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وجادلهم بالتي أحسن يعني برفق وليم وحسن خطاب وحجة وبرهان. ونهينا أن نغير منكرا بأكبر منه أو يتعدى في تغيير منكر الضرر إلى الآخرين أو يؤدي إلى تشبيه الدعوة والدعاء إلى الله عز وجل. وأنا أشير هنا لذلك المجرم الذي ذهب إلى ربه ينتقم منه انتقاما، هو ذلك الحقير الأردني المسمى بماهر الحقر، هذا الزنديق، هذا قتل قتله أحد الناس. لكن هذا يعني رأيت له رسما كاريكاتوري، رسما مشعر من البلد. في الحقيقة أنا يعني لا بقالي فترة مش الواحد مش قادر يدمع نفسه في حق الله عز وجل. ثم يقولون شهيد الفكر، والفكر قتل، هذا كفر ليس الفكر، هذا الذي فعل كفر ينقل عن الملة وزندقة عياذا بالله تعالى. ومن رضي به فهو مثله، لأن المنكر إن موجد يجب إنكاره. فمن كره سلم ومن أنكر برئ، ولكن من رضي وتاب. ومع ذلك فلا يجوز القدوم على قتله، هو حقه القتل يقتله الحاكم ردة، لأن هذا مرتد بما فعله عن الدين، يجب أن يقتل. من بدل دينه فاقتلوه، يقتله الحاكم وليس إلا الأفراد. فالأفراد إن فعلوا ويترتب عليه منكر أكبر أو يتعدى في ضرر الآخرين فلا يجوز القدوم عليه. كما ذكرنا فالكفار عياذا بالله تعالى نسبوا لله الصحبة والشريك والأنداد والمثيل والنظير وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومع ذلك أمرنا أن ندعوهم بالحسنى كما بينا. ولا يمكن أبدا أن يسمى الكفر حرية الفكر. حرية الفكر التي جاء بها الإسلام في حدود المشروع في دائرة المباح، أن يستخدم الفكر في بحث نافع، بحث تجريبي ينفع الناس، أن يستخدم الفكر في محاولة الاجتهاد في معرفة الحكم الشرعي للنوازل العصرية أن يستخدم الفكر فيما ينفع الناس، لا أن يستخدم الفكر في مهاجمة الشريعة أو مهاجمة أمر من أمور الدين أو أن يسب الله أو عياذا بالله أن يستهزأ به عز وجل ويقال هذا حرية الفكر، بل هذا حرية الكفر. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لذلك الإنسان إذا سمع شيئا لا يليق بالله تعالى يعظم الله وينزهه عز وجل عما نسب إليه عز وجل سبحانه. وبحسب العلم رأى منكرا لا يستطيع له تغييرا أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا من الفقه بمكان ومن الأمور العظيمة التي ينبغي أن تفقه وأن تعلم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخ في الصور، الصور في اللغة بمعنى البوق، البوق زي الميكروفون، غير أن هذا الصور لا يعلم مدى عظمه إلا الله. وهناك ملك كريم موكل به وهو إسرافيل عليه السلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور ينتظر الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فإذا ما أمر الله أن ينفخ في الصور ينفخ نفخة الأولى، نفخة الفزع. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. وينفخ نفخة ثانية، نفخة الصعق. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء. من استثناه الله، ومن استثناه الله يحتاج إلى دليل لتحديده. فهناك من استثناه الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فأول من يرفع رأسه أنا، فأرى موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أأفاق قبلي أم جوزي لصعقة الطور. والنفخ في الصور إما نفختان وإما ثلاث. من يقول نفختان يجعل نفخة الفزع والصعق نفخة واحدة. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، نفخة البعث. فإذا هم قيام ينظرون يعني قيام عند ربهم، ينظرون لهول القيام، هول عظيم. حتى أن أولي العزم من الرسل يقولون إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فيوم عظيم، يوم هوله عظيم. يعني أضاءت أرض المحشر إذا جاء الرب تعالى لفصل القضاء بين العباد. وضع الكتاب يعني كتاب الأعمال، كتاب كل واحد منهم أحصاه الله ونسمه كل اللي عملناه. هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين يشهدون على أممهم أنهم قد بلغوهم، والشهداء يعني من الملائكة الحفظ على أعمال العباد. كذا أيضا هذه الأمة، هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي يوم القيامة تشهد للأنبياء. فما من أمة مكذبة إلا وتكذب رسولها يوم القيامة أنه لم يبلغها، يقولون ما جاءنا من نذير، كذبون يوم القيامة. فيقول الله له فمن يشهد لك؟ فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيشهدون أنه قد أتاهم وقد بلغهم. وقضي بينهم بالحق بالعدل وهم لا يظلمون، يعني لا ينقصون من أجورهم شيئا ولا يؤخذ من سيئاتهم ولا يؤخذ من سيئات غيرهم فضل الله عليهم إلا بالحق. فهناك عياذا بالله من يحمل وزرا ووزر غيره، هؤلاء الذين يدعون إلى الضلالة أئمة الكفر والضلال. وهناك من تؤخذ من حسناته فإن ثنيت أخذ من سيئات من ظلمهم فوضعت عليه فطرح في النار. لكن يوم القيامة يوم عدل، مالك يوم الدين، مالك يوم الحساب والجزاء سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، كل نفس توفى ما عملت من خير أو شر، كما جاء في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني فمن يعمل مثقال ذرة من خير خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي ومن يعمل مثقال ذرة من شر شرا يره. ايه مثقال الذره؟ مثقال الذره دي النمله الصغيره او الهباء الذي يرى في ضوء الشمس. يعني مش حد يجي يقول دي صغيره، دي حقيقه. ايه يعني ذره صغيره؟ حسب حسن الإنسان. شوف لو عمل مثقال ذرة من خير خيرا يعني، مثقال ذرة من شر شرا يعني. لذلك قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق طمر، شق نصف طمر تصدق فيها، اتقوا النار ولو بشق طمر. وما يحاقره الإنسان من العمل يجتمع عليه حتى يدركه، كما فعل صلى الله عليه وسلم وأمر منهم أن يجمع كل واحد منهم لودا، فجمعوه ثم أشعل فيه النار. إذ نبت ذلك عود وعود وعود حتى ما تكتر وتغلي صحيفة، والذنب عياذا بالله إذا أذنبه العبد نكت منه في قلبه نكتة سوداء، وهكذا نكتة في نكتة في نكتة حاد من قران قلب يسود ويصير كالكوس مجخيا أي منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. عندئذ تتغير المفاهيم، الذي كان معروفا يصير عنده منكرا، وما كان منكرا يصير معروفا، عياذا بالله تعالى. إن القلب انعكس، فعندئذ تغيرت عنده المفاهيم، انتكس القلب بسبب الذنوب. الذنوب عياذا بالله أصل أصل كل بني، الذنوب المعصية والطاعة أصل كل خير. وهو أعلم بما يفعلون سبحانه وتعالى عز وجل. ثم يقول سبحانه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. يخبر تعالى عن حال الأشقياء، ما حالهم يوم القيامة؟ أسوأ حال. كيف يساقون إلى النار؟ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. يساقون عياذا بالله إذا ما قيل هذا العبد من أهل النار يبادرهم 70 ملكا يدي بأيديهم الأغلال الغل، يضعون الأغلال في أعناقهم وفي السلاسل يسحبون عياذا بالله. يساقون سوقا عنيفا بزجر وتهديد وعيد، كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون دفعا، وهم عظماء الجسد، أجسادهم عظيمة، فالكافر ضرسوه في النار كأحد. ويردون النار عطاشا، فعندئذ عياذا بالله يساقون إلى النار، وما عطشهم صما وبكما وعميا، صما وبكما وعميا. في بعض الأحوال يأذن الله لهم في الكلام، كما كان في الدنيا صما بكما عميا عن الحق، كذلك يكونون في النار. ومنهم من يمشي على وجهه، كما قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خلت زدناهم سعيرا. حتى إذا جاءوها، أي جاءوا النار، فتحت أبوابهم، عرضوا سريعا لتعجل لهم العقوبة، فتحت أبوابها. وقال لهم خزنتها، أي الزبانية الغلاف الشداد الذين خلقهم الله عز وجل لتعذيب أهل النار، يقولون لهم على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل: ألم يأتيكم رسل منكم، يعني من جنسكم، تعرفونهم ويكلمونكم بلغتكم وقد بلغوكم؟ ماذا يقولون؟ يتلون عليكم آيات ربكم، ينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، يجيبون بالإثبات، نفي النفي إثبات، يعني فعلا جاءتنا رسل منا تلوا علينا آيات ربنا وحذرونا يوم القيامة وحذرونا النار، لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، أي كذبناهم وخالفناهم لما سبقت لنا من الشقوة التي نستحقها، حيث عدلنا عن الحق إلى الباطل. ما من أحد من أهل النار إلا ويشهد على نفسه أنه يستحق النار، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد البلاغ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لأنذركم به ومن بلغ. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. قيل البناء المجهول، من الذي يقول؟ الفعل مبني للمجهول. فكل من رآه هذا بالله وعلم حاله يشهد عليهم أنهم مستحقون للعذاب، فالكون كله يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، يعني ماكثين فيها، لا خروج منها ولا زوال لهم عنها، لا يموتون فيها ولا يحيون فيها حياة كريمة. لا يموتون فيها يعني يقضى عليهم فيموت، إنما عذاب أبدي. كلما نضجت جلودهم لاتناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لكن لا يموتون. الذي يموت فقط في النار هم أصحاب الدرك الأولى، هم عصاة الموحدين. فبعد أن يعذب الذي استوجب العذاب في النار لينقى ويطهر من ذنوبه، فإنه يعذب بقدر ذنوبه، ثم يصير حمما، ثم يصير حما، ثم يأذن الله في الشفاعة. فبئس مثوى المتكبرين، أي بئس مثوى، بئس مأوى ومصير ومنزل المتكبرين الذين تكبروا في الدنيا وأبوا أن يتبعوا الحق، فهذا مصيرهم، بئس المصير. ثم يخبر الله تعالى عن حال السعداء: وسيق الذين اتقوا ربهم. سيق الذين اتقوا أي على النجاة، الذين اتقوا ربهم في الدنيا بفعل طاعته واجتناب معصيته، إلى الجنة زمر، أي جماعات، جماعات تلو جماعات، وفود تلو وفود على حسب أعمالهم. وكل طائفة مع من يناسبها، فالرسل مع الرسل، الأنبياء مع الأنبياء، والصديقون مع الصديقين، والشهداء مع الشهداء، والعلماء مع العلماء، كل طائفة مع من يناسبها وعلى حسب في أعمالهم حتى إذا جاءوها أي وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط حبسوا عند قنطرة ينقون فيها لأن المؤمنين ستكون بهم في الدنيا أمور، وقد تكون هناك مظالم بينهم، والجنة دار الطيبين، دار لا حقد فيها ولا غش ولا شحناء ولا غير ذلك، فينقون يعني يقتص من بعضهم لبعض ثم يدخلون الجنة. وتفتح أبواب الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يقرأ باب الجنة صلى الله عليه وسلم. ويكون هذا بشفاعة، يشفع عند الله فيأذن الله عز وجل له بالشفاعة. وهذا من مواطن الشرف للرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يظهر الله شرفه منزلته يوم القيامة. وفتحت أبوابها، قيل الواو هنا عاطفة لفعل محذوف تقديره: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها سعداء. وفتحت أبوابها، تفتح أبواب الجنة ويدخل أهل الجنة زمرا. يقول صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تالي الجنة، تدخل الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر. يمنهم مرهم لا يبصقون فيها ولا ينضخطون فيها ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الكلوح. المجامر اللي هي ما يوضع فيها الكفور، ورشحهم المسك يعني ما يأكلونه وما يشربونه يخرج من جلودهم رشحا عن عرق أطيب من المسك، لأن الجنة لا بول فيها ولا قدر، ولكل واحد منهم زوجتان، يعني أهل الدنيا زوجتان من أهل الدنيا، يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن. يحصل تبديل للخلقة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. يعني الزوجة من الدنيا تبدل خلقتها يوم القيامة. شوف جمالها قد إيه: يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن. يعني تشوف العظمة بتاعت رجليها بتاعت الساق من ايه؟ من طرافة اللحم، من طرافة النعومة، الجمال المسلم. يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد في الجنة. الدنيا دي دار كبد، وعذاب. لذلك من العذاب الاختلاف، التضارب، التنافر، التباعد. ومن السعادة الاجتماع والاختلاف والاعتصام كما أمر الله. وعلى العباد أن يأخذوا بكل الأسباب المشروعة التي تجمعهم ولا تفرقهم. فيوم القيامة، شوف من نعيمها الجنة، لا اختلاف بينهم ولا تضارب. قلوبهم على قلب واحد، مش قلوب متفرقة، قلوبهم على قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. دول أول زمرة تدخل الجنة. وقال لهم خزنتها، خزنة الجنة، سلام عليكم. يستخدمون بين السلام، السلام والأمان، سلام عليكم، طبتم فادخلوها خارجين. تتلقاه الخزنة بالبشارة والسلام والأمان والثناء، لا كما تلقى الزبانية الكفر بالتثريب والتهديد. فادخلوها خالدين، يعني خالدين فيها. أبواب الجنة ثمانية كما جاء في الحديث. ساعة باب الجنة الباب، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما بين المصراعين من مصاريع الجنة، يعني ما بين عضلتي الباب، لكما بين مكة وهجر. هجر في البحرين، شوف الباب من مكة لهجر في البحرين، ده الباب، سعة الباب. وفي رواية: ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. الأمنيان غضيظ ممتلئ زحمة من الزحام. أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة 80 صفا. الحمد لله، كبر الصحابة. هذه أمة 200 أهل الجنة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، جعلنا الله عز وجل وإياكم منها. وقالوا الحمد لله، الحمد لله بعد دخولهم الجنة الذي صدقنا وعده. الحمد لله، أي صدقنا الوعد الذي وعدنا به على ألسنة رسله، كما دعوا في الدنيا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني على ألسنتهم. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، أرض الجنة، وأورثنا الأرض بالعمل الصالح الذي قدموه في الدنيا. نتبول من الجنة حيث نشاء، يعني ننزل في من الجنة المكان الذي نريده، فنعم أجر العاملين. العمل هذا مدح للأجر الذي هو الجنة للعاملين الذين عملوا في الدنيا. وترى الملائكة حافين من حول العرش، أي محدقين بالعرش. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. يعني يسبحون ويمجدون ويعظمون ويقدسون سبحانه وتعالى. وقضي بينهم بالحق، أي قضي بين الخلائق بالحق أي بالعدل، وقيل الحمد لله رب العالمين. قيل أنا فعل مبني المجهول، أي الكون كله ينطق بحمد الله. وقيل الحمد لله رب العالمين. قال قتادة رحمه الله: افتتح الخلق بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. واختتم بالحمد في قوله: وقضي بينهم بالحق. وقيل خلاص بعد ما فرغ الانقضاء والحكم بين البلاد، وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، أن يحرمنا على النار، وأن يثبتنا على الدين، وأن يمسكنا إياه حتى نلقاه به. هذا والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا، أقول هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.